أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال والوجود من المحمودات العقلية لامتناع استغنائه عن المحل وحصوله فيه. أقول الوجود ليس من الأمور العينية بل هو من المعقولات العقلية السردة. التقرير أنه لو كان ثابتا في الأعيان لم يخلو إما يكون نفس الماهية الصادق عليها أو مغايرا لها والقسمان باطلا. ألخص الكلام في المقام أن المحمول على قسمين، تارة ما يقع محمولا يكون من الأمور الخارجية وأخرى من الأمور العقلية، والفرق بينهما واضح. الأمر الخارجي ما له تحقق في الخارج، هذا هو الأمر الخارجي، كالفوق فوق له تحقق في الخارج وله وجود خارجي، أو كالعلم علم له تحقق في الخارج. المحمول العقلي ما ليس له تحقق إلا في الذهن، إلا في العقل، ليس له تحقق في الخارج. كفوقية الفوق، فوقية الفوق ليس له تحقق في الخارج. ما هو في الخارج هو الفوق، وأما فوقيته فمن الأمور الانتزاعية الاعتبارية العقلية الذهنية، ليس له أي لها للفوقية تحقق في الخارج. هذا ملخص الفرق بين المحمول الخارجي والمحمول العقلي. بعد هذا الفرق نأتي في الوجود، هل الوجود من القسم الأول أو من القسم الثاني، يعني من المحمولات الخارجية أو من المحمولات العقلية، وبعبارة أخرى هل الوجود من الأشياء الموجودة خارجا أو من الأشياء العقلية الصرفة ليس له وجود وتحقق في الخارج. يقول المصنف الشارع أن الوجود من القسم الثاني، أي من المحمولات العقلية الصرفة ليس له تحقق في الخارج. هذا هو المدعى، والدليل عليه لماذا لا يكون الوجود من الأمور الخارجية، لا يكون من الأمور الخارجية بل من الأمور العقلية. الدليل على ذلك هو القياس الاستثنائي، وملخص توضيح هذا القياس الاستثنائي كما هو في كلام الشارح أن الوجود لو كان ثابتا في العين خارجا لكان إما عين الماهية أو غير الماهية، إما يكون الوجود عين الماهية أو يكون غير الماهية. إذ هنا وجود وماهية، وكل الممكن مركب من هذين الأمرين من الوجود والماهية. لو كان وجود الممكن، لو كان من الأمور العينية والخارجية، لكان إما عين ماهيته أو غير ماهيته. والتالي بكلا قسمي باطل، كون الوجود عين الماهية باطل، وكونه مغايرا للماهية باطل. فالمقدم أيضا باطل، البطلان التالي ينتج بطلان المقدم. فالمقدم وهو كون الوجود من الأمور الخارجية العينية أيضا باطل، فلا يكون الوجود من الأعيان الخارجية. وذكرنا غير مرة أن الاستدلال بالقياس الاستثنائي يتوقف على ثبوت أمرين: الأول الملازمة بين المقدم والتالي، والثاني بطلان التالي، إثبات بطلان التالي. وأما الملازمة فهي ثابتة مثل محل الكلام، إذ لو كان الوجود من الأمور العينية لكان إما نفس الماهية وإما غير الماهية. الملازمة بين المقدم والتالي ثابتة لا شك فيها. وأما بطلان التالي، كون الوجود عين الماهية باطل، وكون الوجود غير الماهية أيضا باطل. بطلان كون الوجود عين الماهية اتضح مما تقدم في المسائل السابقة في أول الكتاب، قدم هنا أن الوجود ليس عين الماهية، فالوجود يكون مغايرا للماهية والزائد على الماهية. فهذا الاحتمال الأول في التالي، الشق الأول في التالي يكون باطل. أما الاحتمال الثاني وهو كون الوجود مغايرا للماهية، هذا الاحتمال أيضا يكون باطلا. لماذا يكون باطلا؟ إذ لو كان الوجود مغايرا للماهية لكان عرضا ليس جوهرا. الوجود ليس جوهرا، إذ الجوهر لا يقع صفة، الوجود يقع صفة للماهية، والجوهر لا يقع صفة، الجوهر يقع موصوفا لا يقع صفة. إذ الجوهر ما يكون قائما بنفسه، يوجد في الخارج من دون حاجة إلى موضوع وإلى موصوف، هذا هو الجوهر. الجوهر بهذا المعنى لا يكون الوجود جوهرا بهذا المعنى، بأن يكون قائما بنفسه ويشار إليه يقال هذا هو الوجود، ليس الأمر كذلك. فإذا كان الوجود ثابتا في الخارج لكان عرضا قائما بغيره، والعرض يحتاج إلى الموضوع، يحتاج إلى المحل. فإذا كان الوجود من الأعيان الخارجي وكان عرضا لكان ثابتا في محله، ثم ذلك المحل الذي يحل فيه الوجود يكون محلا للوجود أيضا لا بد أن يكون موجود، إذ لا يحل الوجود الأمر الوجودي كالوجود لا يحل في العدم في محل عدمية، فلا بد أن يكون موجود. إذا كان موجودا بهذا الوجود العارض الحال فيه لازم تقدم شيء على نفسي، لازم هذا المحلول العقل تقدم شيء على نفسي، وهذا باطل خلف وباطل. وللزم محذور آخر أيضا، لازم أن يكون الوجود متأخرا ومتقدما في وقت واحد، إذ باعتبار كونه وجودا للمحل يكون متقدم، باعتبار كونه عارضا على المحل متأخرا، وهذا باطل. فلا يكون الوجود عرضا، هذا ملخص بطلان الثاني. فنرجع إلى أصل الاستدلال ونقول لو كان الوجود ثابتا في العين لكان إما عين الماهية وإما غير الماهية، وكونه عين الماهية باطل كما ذكرنا، وكونه غير الماهية إذن باطل، فالتالي بكلا قسميه باطل. فالمقدم وهو الوجود ثابتا في الخارج أيضا يكون باطلا، فلا يكون الوجود ثابتا في الخارج، فسبعا يكون من المحمولات العقلية. أقول الوجود ليس من الأمور العينية بل هو من المحمولات العقلية السبع، والتقرير كون الوجود من المحمودات العقلية أنه لو كان ثابتا، لو كان الوجود ثابتا في الأعيان لم يخلو إما أن يكون نفس الماهيات الصادق الوجود عليها على تلك الماهية أو مغايرا للماهية، والقسمان كون الوجود نفس الماهية أو مغايرا للماهية باطلان. أما الأول فرض كون الوجود نفس الماهية بطلان هذا الاحتمال، فلما تقدم في أول الكتاب من أنه زائد على الماهية، الوجود زائد على الماهية ومغاير للماهية وليس عين الماهية، غاية الأمر مشترك بين المختلفات، مشترك بين الماهيات المختلفة الوجود، فلا يكون نفسها، لا يكون الوجود نفس الماهية. وأما الثاني أي بطلان كون الوجود مغايرا للماهية، فإما أن يكون الوجود على هذا الفرض جوهرا أو عرضا، والأول أي كون الوجود جوهرا باطل، وإلا لو كان جوهرا لم يكن صفة لغيره كما ذكرنا من الخارج، الصفة دائما هو من الأعراض لا من الجواهر. والثاني باطل أيضا، ثاني كون الوجود عرزا أيضا باطل. لماذا؟ لأن كل عرز فهو حاصل في المحل، وحصول العرز في المحل نوع من الوجود، فيكون للوجود وجود، يلزم أن يكون للوجود وجود، وهذا باطل إذ الوجود هو نفسه ليس للوجود وجود، كما قاعدة كلية رطوبة كل شيء بالماء ورطوبة الماء إنما هو في نفسه، دسومة كل شيء بالثمن ودسومة الزيت والثمن إنما هو في نفسه. في المقام أيضا وجود كل شيء بالوجود، ولكن وجود الوجود بنفسه ليس وجود الوجود بوجود آخر، هذا خلفه. ويلزم تأخره هو عن محله أيضا، يلزم تأخره عن محله وتقدمه عليه على المحل كما ذكرنا من الخارج، هذا أيضا خلف ومحال. قال وهو من المحمولات الثانية المحمولات على قسمين بهذا الاعتبار. الأولى الثانية، المحمولات الأولية والمحمولات الثانوية. المحمولات الأولى والثانية، الفرق بينهما أي بين المعقولات الأولى والمعقولات الثانية، الفرق بينهما لوجهين. الفرق الأول أن المعقول الأول ما يكون متصورا أولا، والمعقول الثاني ما يكون متصورا في المرتبة الثانية. كل ما يكون تصوره ابتداء فيسمى معقولا أولا، وكل ما يكون تصوره في المرتبة الثانية يسمى معقولا ثانيا. هذا هو الفرق. توضحه في ذم المثال، كالإنسان وكلية الإنسان. الإنسان يكون معقولا أولا وكلية الإنسان، كونه كليا يكون معقولا ثانيا. إذ الإنسان أولا يتصور مفهوم الإنسان، يتصور الإنسان من حيث المفهوم، يتصور بأنه حيوان ناطق، ثم يتصور كليته بأن هذا المفهوم أي الحيوان الناطق لم يمتنع صدقه على كثيرين. هذا معنى الكلي، هذا هو مفهوم الكلي في مقابل الجزئي. الجزئي ما يمتنع صدقه على كثيرين، والكلي ما لم يمتنع صدقه على كثيرين. فكلية الإنسان متصورة بعد تصور الإنسان فيكون معقولا صالحا. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن المعقول الأول موجود في الخارج، ولكن المعقول الثاني ليس موجودا في الخارج. هذا هو الفرق الثاني بين المعقولين، بين المعقول الأول والمعقول الثاني. المعقول الأول موجود والمعقول الثاني ليس موجود في الخارج. فهذا المثال، الإنسان موجود، الإنسان معقول الأول موجود، ولكن كلية الإنسان ليس موجود في الخارج. كل ما يوجد في الخارج فهو جزئي، الموجود الخارجي خرج عن كونه كليا فهو جزئي. فالكلي أي كلية الكلي ليست موجودة في الخارج. هذا هو الفرق الثالث بين المعقول الأول والمعقول الثاني. بعد هذا الفرق فيقال كما يقول المصنف الشارح أن الوجود من المعقولات الثانية لا من المعقولات الأولى، من المعقولات الثانية. بكلا الأمرين، بالأمر الأول ما هو المعقول الأول؟ ما يتصور أولا. ما هو المعقول الثاني؟ ما يتصور ثانيا. فالوجود يتصور ثانيا، يتصور أولا الحجر أو الإنسان، ثم يتصور أنه موجود أو ليس بموجود. فبهذا الاعتبار يكون الوجود من المعقولات الثانية لا من المعقولات الأولى. وكذلك نزلا إلى الفرق الثاني، المعقول الثاني ليس له وجود في الخارج، ليس له ما بالذات الخارج، وما هو في الخارج هو المعقول الأول. ولهذا الإنسان هو في الخارج، ووجود الإنسان ليس في الخارج، ليس من الأمور الخارجية. إذ لو كان وجود الإنسان من الأمور الخارجية ليقال هذا إنسان وهذا وجوده، ليس الأمر كذلك. وجود الإنسان ليس منفك عن الإنسان ومن الأمور الخارجية. فلهذا يكون الوجود من الأمور العقلية ومن المعقولات الثانية. وكذلك العدم، العدم أيضا من المعقولات الثانية، إذ يتصور أولا شيء ثم يتصور أنه معدوم أو ليس بمعدوم، يتصور عدم ذلك الشيء. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن العدم ليس موجود في الخارج، تبعا ما يكون موجود في الخارج هو معروض العدم، ولكن ليس نفس العدم لا يمكن أن يكون موجودا من الموجودات الخارجية، فيكون من المعقولات الثانية. وهو الوجود من المعقولات الثانية كما ذكرنا من الخارج. أقول الوجود كالشيئية لأن من المعقولات الثانية، كما أن الشيئية أيضا من المعقولات الثانية المستندة إلى المعقولات الأولى كالإنسان والحجر، أنه موجود أو ليس بموجود. وليس الوجود ما هي خارجي، ما هي موجود في الخارج كما ما بينا، بل هو أمر عقلي يعرض للماهيات، وهو من المعقولات الثانية، أي الوجود من المعقولات الثانية المستندة إلى المعقولات الأولى كالإنسان والحجر. وليس في الموجودات شيء هو وجود في الخارج أو شيء في الخارج، بل الموجود في الخارج إما حجر أو شجر أو غيرهما كالإنسان. فكون الشيء حجرا من المعقولات الأولى، وكون ذلك الحجر موجود من المعقولات الثانية. ثم يلزم من معقولية ذلك، معقولية كون الشيء حجر، أن يكون ذلك الشيء موجود. وكذلك العدم مثلا من المعقولات الثانية، يعني به العدم من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى كالإنسان. العدم عارض على الإنسان، الإنسان إما معدوم وإما موجود. إذ ليس في الآيان ما هي، هي عدم مطلق، فهو دائما عارض لغيره. قال وجهاتهما، أي جهات الوجود والعدم أيضا من المعقولات الثانوية. الجهات تقدم الكلام فيها تفصيلا في المسائل السابقة كالوجوب والامتناع والإمكان، وكل من الوجوب والامتناع على قسمين، الوجوب المشروطة أي الوجوب بالغير، مشروطة بوجوب العلم، الامتناع المشروط هي مشروطة بانتصار العلة، الوجوب المطلق كالواجب بالذات، الامتناع المطلق كالممتنع بالذات كشريك الباري. هذه الأمور الوجوب والامتناع أيضا من المعقولات الثانوية، إذ في المرحلة الأولى يتصور لشيء وجود وثبوت، ثم يتصور ثبوت ذلك المحمول هل بالوجوب أم بالإنكار، أو بشيء عدم ثم يتصور أن عدم ذلك الشيء إنما يكون بالضرورة فيكون ممتنعا، أو ليس بالضرورة فيكون ممكن. فالضرورة والامتناع والوجوب والإمكان إنما يتصور في المرتبة الثانية، هذا هو الملاك في كون الشيء من المعقولات الثانية. وثانيا هذه الأمور كما تقدم في كلام المصنف ليس من الموجودات الخارجية، هذا هو الملاك الثاني في كون هذه الأمور من المعقولات الثانوية. إذ المعقول الثاني ليس ثابتا في الخارج، ليس موجودا في الخارج، فهذه الأمور أي هذه الجهات من المعقولات الثانية أيضا. ولهذا يقول وجهاتهما، أقول يعني به أن جهات الوجود وجهات العدم من الوجوب والإمكان والامتناع، كل من الامتناع والوجوب الذاتية والمشروطة، مثلا الذاتية إشارة إلى الواجب بالذات والممتنع بالذات، والمشروط إشارة إلى الواجب بالغير والممتنع بالغير. هذه الجهات من المعقولات الثانية أيضا كنفس الوجود والعدم، كما تقدم من أنها أمور اعتبارية لا تحقق لها في الخارج، وقد سبق البحث في الكلام في هذه الجهات، تقدم أن هذه الجهات ليس لها تحقق في الخارج، يكون من المعقولات الثانية. قال والما هي إذن، الما هي إذن من المعقولات الثانية، ثالثا يتصور الإنسان، وأخرى يتصور في المرحلة الثانية يتصور كونه ماهية، سواء كان الماهية الجنسية أو النوعية أو الفصلية. الماهية ما يقع في جواب ما هو، إذا وقع بما هو، إذا سئل بما هو أم حقيقة الشيء، ما يقع في جواب ما هو الحقيقية يسمى ماهية، كما إذا سئل الإنسان والفرس والبقر ما هم يقع في الجواب حيوان، الحيوان ماهي. فالمتصور أولا الحيوان ثم كونه ماهية، فالماهية أيضا من المعقولات الثانوية. أقول وكذا الماهية أيضا من المعقولات الثانية، فإن الماهية تصدق على الحقيقة باعتبار ذاتها لا من حيث أنها موجودة أو معقولة في الخارج، وإن كان ما يصدق عليه الماهية من المعقولات الأولى مثلا كالإنسان كالحيوان من المعقولات الأولى، ولكن يصدق على كل واحد منهما ماهي، وليس البحث فيه بل في الماهي، ليس البحث في ما يصدق عليه الماهية بل البحث في نفس الماهية، عن العارض، الماهية العارض على الشيء، الماهية عارضة على الإنسان ككون الإنسان ماهية نوعية أمر زائد على حقيقة الإنسانية. والكلية والجزئية أيضا من المعقولات الثانوية، كلية والجزئية معروض كلية يمكن أن يكون من المعقولات الأولى كالإنسان، الإنسان معروض للكلية من المعقولات الأولى، ولكن كون الإنسان كليا بمعنى لم يمتنع صدقه على كثيرين فهو من المعقولات الثانية، ليس له تحقق في الخارج. وكذلك الجزئية، بيت جزئي موجود في الخارج ولكن جزئيته كيف؟ أي معنى يمتنع صدقه على كثيرين، هذا المعنى كيف؟ من المعقولات الثانوية، ليس له تحقق في الخارج. ما هو موجود في الخارج هو الزيت، أما مفهوم امتناع الصدق على كثيرين هذا المفهوم ليس موجود في الخارج، هذا المفهوم هو الجزئي. أقول هذا إذن من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى، فإن الماهية من حيث هي هي وإن كانت لا تخلو عنهما، لا تخلو عن الكلية والجزئية، إلا أنها الماهية مغايرة لهما فيما مغايرة للكلية والجزئية، وهما الكلي والجزئي يصدقان على الماهية صدق العارض على معروضه. الكلي يصدق على الماهية وهي الإنسان وعارض للإنسان، فإن الإنسانية لو كانت لذاتها كلية لم تصدق جزئية على الإنسان، وبالعكس لو كانت الجزئية لم تصدق الكلية. فالإنسانية ليست من حيث هي هي، ليست كلية ولا جزئية، بل قد يعرض عليها الكلية وقد تعرض الجزئية. والجزئية إنما تصدق عليها أو ولا الجزئية، بل إنما يصدق عليه الكلية عند اعتبار صدق الحقيقة على أفراد متوهمة كعدم الامتناع على الكثيرين، أو على الأفراد متحققة في الخارج، أفراد الإنسان متحققة في الخارج، يصدق مفهوم الإنسان على تلك الأفراد الموجودة في الخارج. والجزئية إنما تصدق عليها على حقيقة عند اعتبار أمور أخرى مخصصة لتلك الحقيقة، مخصصة ببعض الأفراد، مثلا كالإنسان المخصصة في ضمن الزيت الخارج، هذا الجزئي. فهما أي الجزئية والكلية من المعقولات الثانية، والذاتية والعارضية أيضا من المعقولات الثانية، هذا إذن من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى. فإنه ليس في الأعيان ذاتية كالناطقية الإنسان وحيوانية الإنسان، الناطق والحيوان ذاتيان للإنسان، ولا عرضية، ليس في الخارج ما هو عرضية ككون الإنسان ضاحكا وكون الإنسان متعجبا وكون الإنسان ماشيا، هذه الأمور أمور عرضية، وليس لهما تأثر، ليس للذاتية والعرضية بما هو مفهوم الذاتية والعرضية تأثر في الوجود الخارجي، ليس الذاتية موجود في الخارج ويشار إليه ويقال أن هذا ذاتية أو هذا عرضية، وقد يكون الذات لشيء عرضيا لغيره، يكون ذاتيا لشيء وعرضيا لغيره، كالناطق، الناطق يكون ذاتيا للإنسان وعرضيا للحيوان العام. فهما اعتباران عقليان عارضان لماهيات متحققة تلك الماهيات في أنفسها، فهي من المعقولات الثانية، أي العرضية والذاتية من المعقولات الثانية. والجنسية والفصلية والنوعية كذلك، جميع هذه الأمور من المعقولات الثانوية، هذا إذن أمور اعتبارية عقلية صرف من المعقولات الثانية عارضة للمعقولات الأولى. مثلا الحيوان من المعقولات الأولى، وجنسية الحيوان كيف من المعقولات الثانية. الإنسان من المعقولات الأولى، نوعية الإنسان كونه نوعا من المعقولات الثانية. الناطق من المعقولات الأولى، كونه فشلا كيف من المعقولات الثانية، لأن هذه الأمور متصورة في المرحلة الثانية وليس لها تحقق في الخارج، ليس للنوعية ولا للجنسية ولا للفشلية تحقق في الخارج، إنما المتحقق معروض هذه الأمور. أقول هذه أيضا أمور اعتبارية عقلية صرفة من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى، فإن كون الإنسان نوعا أمر مغاير لحقيقة الإنسان إنسانية، عارضا لحقيقة الإنسانية، وإلا لو لم يكن عارضا مغايرا لم تنع صدق الإنسانية على زيد مثلا. إذ الإنسان الإنسانية لا يصدق على الزيد، الزيد ليس نوعا، الإنسانية نوع، الزيد ليس نوعا بل هو فرد. وكذلك الجنسية للحيوان مثلا أمر عارض له للحيوان مغاير لحقيقة الحيوان، وكذلك الفصلية للناطق، هذا كله ظاهر. الحمد لله.